عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، فأعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: من كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل آمن بالكتاب الأول وبالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل من أهل الكتاب كان مؤمنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وعبد أطاع الله وأدى حق سيده فله أجران، خذها بغير شيء، فلقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة. هذا الحديث كما سمعنا وهو في مسائل الإيمان وما ينبغي للمسلم أن يعمله حتى يزداد أجره ويثاب عليه. العنوان كما سمعنا فصل في ذكر فضل من آمن من أهل الكتاب بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم آمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واليهود بعث إليهم موسى عليه السلام، وكذلك عيسى بعث إلى النصارى، والنصارى واليهود لا فرق بينهم، كلهم بنو إسرائيل. فموسى بعث إلى بني إسرائيل وأنزلت عليه التوراة، ولما غيروا وبدلوا بعث الله عيسى عليه السلام وآتاه الإنجيل مع التوراة، وكان فيه تخفيف على بني إسرائيل في بعض القضايا التي كانت عليهم مشروعة. ونبي الله عيسى عليه السلام أرسل إلى اليهود، واليهود كما نعلم على أنه لا فرق بينه وبين النصارى، كلهم بنو إسرائيل، إلا أنهم افترقوا حينما بعث عليه عيسى، فادعى اليهود على أنهم قتلوه وصلبوه، والذين آمنوا به من هم من آمن به الإيمان الحق بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عبد لله وأنه مبعوث إلى بني إسرائيل، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله وثالث ثلاثة. فالافتراق كان بين بني إسرائيل، منهم من كان يهود وادعوا على عدلهم على دين موسى عليه السلام وكفروا بعيسى وقالوا ما قالوا كما قص الله علينا ذلك في كتابه. وحينما تآمروا على قتله عيسى عليه السلام، والله عز وجل ألقى شبهه على واحد منهم، وحينما دخل اليهود عليه ظنوا أن ذلك الرجل الذي هو وصفه كوصف عيسى أنه عيسى عليه السلام، أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله إليه كما نص على ذلك في كتابه. ولهذا قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ف فظنوا على أن ذلك الرجل المقتول هو عيسى، أخذوه وصلبوه، ثم صارت العداوة بين اليهود والنصارى الذين قالوا في عيسى فجعلوه ابن الله عز وجل وثالث ثلاثة، والله قد حكم بكفره، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين الحق، وأنزل الله عليه كتابه القرآن الذي بين على أن عيسى لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل وصلب ذلك الرجل الذي ألقي عليه شبهه، وأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويحكم بالشريعة الإسلامية، لا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل عليكم عيسى بن مريم، ثم بيّن على أنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، بل لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو القتل. والجزية كما هو معروف في الشريعة الإسلامية أن الله عز وجل أمر بجهاد الكفار ومنهم أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم. هذا الحكم في الشريعة الإسلامية، ولا يزال هذا الحكم ساريا إلى قيام الساعة، ولا ينسخه بعض المسلمين، لأن المسلمين كما نعرف حينما ضيعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم سلط الله عليهم أعداءهم، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم، حتى أصبح المسلمون في أكثر البلدان يدفعون الضرائب للكفار بدل ما كان يدفع اليهودي أو النصراني الجزية للحاكم المسلم. تغيرت الأمور، وذلك بسبب المسلمين أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة حقيقية بأوصافه الموجودة في التوراة والإنجيل أن هذا الذي بعث هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما آمن عبد الله بن سلام أحد اليهود هنا في المدينة وهو من علمائهم أي من علماء اليهود، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليهود أهل بهت وأنهم لا يقولون الحق بل يكتمونه كما أخبر الله عنه، حرفوا وبدلوا تحريفا لكتاب الله الذي أنزله عليهم. فعبد الله بن سلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أسلمت، يعني آمنت بالذي جئت به، ولكن أريد قبل أن يعرف اليهود إسلامي تسألهم عنه، لأنهم أهل بهت واعتداء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبقاه عنده وخل بينه وبينه الشفر لا يرى، ودخل من أحبار اليهود من دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقال هو أفضلنا وأعلمنا، يعني رفعوه المنزل التي يستحقها. فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا لا يمكن أن يسلم. فكشف عنه الستر وخرج وتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فقال هو أخسنا وأردلنا وفيه وفيه وفيه. فاليهود هذه طبيعته. هذا الباب الذي عقده المصنف يقول من آمن بنبيه الذي أرسل إليه كاليهود والنصارى من آمن بموسى عليه السلام أنه نبي الله وآمن بعيسى أنه نبي الله لا ثالث ثلاثة ولا ابن الله، من آمن به وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله الأجر مرتين. الأجر الأول إيمانه بنبيه الذي بعث إليه فآمن به وبما جاء به من عند الله عز وجل، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ودينه ناسخ للأديان كلها ولا يجوز لأحد لا يهودي ولا نصراني أن يبقى على دينه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل إلى الناس كافة، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهو يقول كما في هذا الحديث من آمن بنبيه الذي بعث إليه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث وأقر بنبوته واتبعه فله الأجر مرتين، أجره الأول الذي هو إيمانه بنبيه وأجره الثاني الذي هو إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اليهود مع النصارى معروف في التاريخ أن النصارى كانوا يقتلون اليهود القتل الذريع في القرون التي مضت، وكانت العداوة شديدة بين اليهود والنصارى بحجة أو بدعوة من النصارى أن اليهود قتلوا إلههم الذي ادعوا أنه ابن الله عز وجل وهو عيسى عليه السلام وهو عبد الله ورسوله، وهو قال في أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فاليهود عداوتهم ادعوا على عيسى أنه ابن زنا وأنهم قتلوه وصلبوه، لأنكم ما تعرفون في قصة مريم عليه السلام حينما ذهبت إلى ذلك المكان وجاءها جبريل ونفخ في جيب درعها وجاء عيسى عليه السلام، والله عز وجل قال وادخل في الكتاب مريم إذ انتبذت هي مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. فالله عز وجل خلق عيسى بهذه الصورة أي من أم بلا أب، نفخ جبريل في جيب درعها فحملت به ثم ولدت، وحينما جاء هذا الولد خشيت من قومها لأنها امرأة طاهرة وعفيفة وفي بيت المقدس في المسجد تخدم المسجد، ثم تأتي بهذا الغلام فكيف يكون حالها؟ فلما جاءها الطلق ووضعت تمنت على الله أنها ماتت قبل ذلك وكانت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم لما رجعت إليهم تحمل هذا الولد قالوا يا مريم أنى لك هذا، يعني كيف تأتين بهذا المولود وما كانت أمك بغية؟ فأشارت إليه لأن الله أمرها ألا تتكلم بل تشير إلى ذلك الطفل الصغير هو الذي سيتحدث، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهو أول كلمة قال إني عبد الله، فهو خلق بهذه الصفة، وهذه آية من آيات الله، والله قادر على الخلق بأي صورة كانت، إنما أمره إلى رشاء أن يقول كن فيكون. فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب، من طين، لا من أب ولا من أم، ثم نفخ في الروح، ثم خلق حواء من ضلعه، من ضلع آدم، أي أنه خلق آدم لا أب ولا أم، ثم خلق حواء من ذكر دون أنثى، ثم خلق عيسى من أنثى دون ذكر، وما عدا ذلك فمن ذكر وأنثى. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على الخلق والإيجاد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالنصارى ظلوا فقالوا عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، واليهود ظلوا حيث ادعوا على أنه ابن زنا، وادعوا أنهم قتلوه ولم يقتلوه ولم يصلبوه كما قال الله عز وجل. واستمرت العداوة بين اليهود والنصارى إلى العصور المتأخرة، حينما تغلبت الصهيونية على النصارى في كل مكان، حتى أن البابا كما يعرف طلاب العلم أصدر براءة لليهود من قتل عيسى، وأنهم لم يقتلوه ولم يصلوه، أصدر براءة وثيقة منشورة بين الناس متداولة. هذه البراءة التي أصدرها قبلها النصارى، ولكن لم يقبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرنا، حينما نزل عليه كتاب الله عز وجل وفيه قوله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلماذا لم يقبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذاك التاريخ وهو وحي من الله عز وجل، ثم في الفترة الأخيرة قبلوا؟ أولا، هذا نأخذ منهم على أن الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم منهم، هذا دليل على كذبهم، لأن الله عز وجل أخبر وفي آخر الأمر اعترف بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن عيسى لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل وصلب من شبه به، والله قال في كتابه وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويوم القيامة حينما ينادي الله عيسى عليه السلام ويقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى يتبرأ يوم القيامة من هؤلاء الذين يدعون أنهم لله وثالث ثلاثة. ولكن الشاهد معنا على أن من آمن مثل عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فما كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم الأجر بإيمانهم الأول وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اشتمل على مسائل أخرى، وهي النص على من يكون له أجرين في عمله، أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها فأعتقها فتزوجها. الجارية معناها المملوكة، والرفق في الإسلام لا يقتصر على لون دون لون، وإنما سببه الكفر. فلما يأتي القتال بين المسلمين وبين الكفار ويدعو المسلمين الكفار إلى الإسلام ولم يرضوا بل يبقوا على شركهم وكفرهم يعبدون غير الله، فإذا ثارت المعركة بين المسلمين والكفار واستولى المسلمون على الكفار أصبحوا هؤلاء أرقاء، بحكم أنهم لم يرضوا عبادة الله عز وجل وحده بل كانوا يعبدون غيره من الأحجار والأشجار والأوثان والآلهة والأولياء، والله عز وجل حكم عليهم وأذاقهم ذل العبودية وجعلهم أرقاء بأيدي المسلمين الذين استولوا عليهم. ثم بعد ذلك رقب الإسلام في العتق، رقب الإسلام في العتق وبين على أن فيه أجر عظيم، وأن الإنسان إذا اعتق مملوكا يعتق الله بكل عضو من أعضائه عضو من النار. هنا في هذا الحديث يقول من كانت له أمة يعني جارية مملوكة فأدبها يعني علمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم اعتقها ثم تزوجها فله الأجر مرتين. كذلك العبد المملوك بهذه الصورة التي سمعتم، العبد المملوك إذا أدى حق الله عليه وأدى حق سيده فكذلك له الأجر في أداء لحق الله عليه وفي أداء لحق من هو مالكه. والمصنف عقد الباب لمسألة واحدة وهي قضية من آمن من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانه بنبيه فله الأجر مرتين، إيمانه بنبيه ثم إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدين الإسلامي ناسخ للأديان كلها، ولا تصح عقيدة المسلم ولا يكون مسلم حقيقي لله عز وجل إلا إذا اعتقد أنه لا دين على وجه الأرض صحيح غير الإسلام. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما في دين غير دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكل نبي بعث إلى أمة فإذا آمنوا به واتبعوا فهم على الحق، ومن خالفه وكفروا به والله عز وجل يعاقبه. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي دين لا يهودي ولا نصراني ولا غيره، وإنما الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب على المسلم أن تكون هذه عقيدته، لا يقول النصارى على دين واليهود على دين، لا، الدين الذي كانوا عليه قبل بعثة محمد هو صحيح. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي غيروه وبدلوه مغير وبدل، والذي بقي صحيحا منسوخ، أي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الأديان كلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله عز وجل أخذ الميثاق عن نبينا جميعا إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. ومما يدل على ذلك أنه ليلة الإسراء والمعراج جمعهم الله عز وجل له وصلى بهم إماما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ليس بعده نبي ولا رسول، وعيسى نحن نؤمن بنزوله واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بالدين المسيحي وإنما ينزل بالدين الإسلامي. أما كونه يترك الجزية فهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إذا نزل عليه السلام حكم بين الناس بالإسلام، ومن الأحكام التي يصدرها لا يقبل الجزية من أي كافر، وإنما يقبل منهم الإسلام أو القتل، من لم يسلم القتل. هذا نسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم الجزية. وكذلك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكسر الصليب ويذبح الخنزير، الصليب الذي يعلقونه الآن في حلوقهم، وعيسى لم يصلب هم يتدينون بهذا، ويكسر الخنزير الذي يأكلونه الذي أحل لهم بولس، لأن عيسى عليه السلام والأنبياء جميعا كلهم يحرمون الخبائث، كلهم مجمعون على ذلك ويحلون الطيبات، وهذه الخبائث الذي أحلها لهم هو بولس الذي دخل وهو يهودي دخل في النصرانية من أجل أن يمسخ النصرانية وصار له ما صار. فعقيدة المسلم على أن الأديان كلها نسخت، وأن الدين الحق هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نغتر بما نسمع من دعوات التقريب بين الأديان، ما في تقريب بين الأديان، ما في دين واحد، من أراد الإسلام فهو على الدين الحق، ومن أراد غير الإسلام فهو خارج عن الحق. نعم. عندنا أسئلة كثيرة يمكن نجيب على ما تيسر منها. هي أسئلة في الحج وفي غير الحج، وكما ذكرت أكثر من مرة أن في الحج منافع، ومن أهم المنافع في الحج العلم، أن الإنسان يتعلم الشيء الذي لا يعلمه، وأنه من علم شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعمل بها. السائل يقول: ما حكم القراءة عند القبر؟ وهل ورد أن الإمام أحمد نهى عن ذلك ثم رجع عن هذا النهي؟ أفيدوه. السائل يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن عند القبر؟ والجواب أن هذا حرام، لا يجوز، والإمام أحمد لم يقل بذلك أي أنه رجع عن هذا، إنما هو قوله وقول الأئمة جميعا أنه لا يجوز قراءة القرآن في المقابر. وسمعتم الحديث وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، أي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها صلوات النوافل، أي أن البيت بيت الإنسان يجب عليه أن يقرأ فيه كتاب الله عز وجل وأن يصلي فيه صلاة النوافل، وأما الفريضة فيؤديها في المسجد. فمن ترك بيته ولم يقرأ فيه فجعله مثل المقبرة التي لا يجوز قراءة القرآن فيها، فلا تجوز القراءة في المقابر ولا تجوز القراءة على الموتى، لأن الميت انتهى عمله، كونك تقرأ عليه القرآن هذا لا ينفع. والقول أنه قراءة سورة ياسين هذا الحديث ليس بصحيح، فالميت المطلوب الدعاء له لا القراءة عليه عندما يموت، لأنه ما يستفيد من ذلك شيئا. وما يعمله أهل المآتم حينما يتوفى الميت ويأتي عدد من القراء ويقدمون الضيافة للناس ثم يقرؤون ثم يعطون فلوس على ذلك، هذا كله حرام لا يجوز. بل تجد الناس في المآتم يسافر القراء من بلد لبلد يتأكلون بالقرآن، وهذا العمل كله غير جائز، لا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا، وإنما القرآن أنزل ليستفيد منه الأحياء، يقرأه الإنسان ويتدبره ويعمل بما فيه. أما كونك تقرأه على الميت، تقرأه في المقبرة، تعمل مأتم، هذا كله لا يجوز، لم يعمله رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة، كل هذه الأعمال عملها المتأخرون كلها من البدع التي أحدثت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل الأشياء التي تضره ولا تفيده، إنما الميت الذي ينفعه بعد وفاته الصدقة عنه والدعاء له، والصدقة الجارية إذا كان هو تصدق بصدقة جارية، يعني كالوقف على الأيتام على المساكين في سبيل الله، كبناء المساجد بناء مدارس، فإذا أوقف من ماله في حال حياته على هذه المنافع العامة التي تنفع المسلمين فهذا الذي ينفع. إذا خله ولد صالح يدعو له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالميت إذا مات لم يبقى له إلا الدعاء. صلينا صلاة المغرب على جنازة، هذه الجنازة حينما توفيت انقطعت الأعمال، الدعاء الذي دعونا به لتلك الجنازة هي هو الذي يفيدها. أما لو أبقيتها وقرأت القرآن وجئت بالقراء وقرأوا ليش يستفيد من هذا؟ هذا ما يعمله أهل السنة والجماعة، وإنما عمله أهل البدع. فإذا القراءة على المقابر لا تصح، لا تجوز مطلقا، والدعوة على أن الإمام أحمد نهى ثم رجع هذا الكلام ليس بصحيح.